الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا متدرجين منتقلين في مقامات التوبة، ولعل الكثير منا ما كان يظن أن التوبة بهذه المثابة والأهمية والمكانة، ولكنه الشرع المبسوط الذي يمكن أن تسبر أغوار كلمة واحدة فيه بفهم وعمق وبصيرة فتصنف في ذلك المجلدات، وهذا كله شرع أنزل على رجل أمي يتكلم بالكلام، ما زالت رسائل الدكتوراه والماجستير والبحوث والمصنفات والمجلدات والأوراق تملأ الدنيا ليس فراغا إنما حقا، وما زال كلامه صلى الله عليه وسلم يبسط العالمين. ومناثل إياك نعبد وإياك نستعين ثلاث مجلدات فيها، وما زلنا عند منزلة واحدة من المنازل، وما أحسب أن هذا الدرس ولا الذي بعده ينتهي من منزلة التوبة. تحدثنا في الدرس الماضي عن بعض أحكام التوبة، ومن أحكامها ناقش ابن القيم قضية فقهية. وابن القيم رحمه الله تعالى حنبلي المذهب، غير أنه متجرد، وآتاه الله عز وجل أدوات وآلات البحث والاستنباط، فلذلك تجده كثيرا ما يخالف الجمهور ويأخذ بالمقاصد. فناقش مسألة فقهية في مسائل التوبة شاكت على العلماء، فبسط الأدلة فيها بين المؤيدين والمعارضين ورجح. وهذه القضية هي قضية توبة من كان تاركا للصلاة، وهذه القضية فقها لما ناقشها في القيم هي من القضايا الصعبة جدا. فقول القائلين بالقضاء وأن ذلك من التوبة لهم أدلة كثيرة بسطوها، والقائلين بعدم القضاء وإن كانوا قلة، يعني الجمهور قال بالقضاء، جمهور العلماء الأحناف قالوا بالقضاء، والمالكية قالوا بالقضاء، وجمهور من الشافعية قالوا بالقضاء، وبعض الشافعية كأبي إسحاق الإسفرايني وابن حزم بسط الحديث عن عدم القضاء في المحلى بسطا. فبخلاصة أدلة الذين قالوا أن التوبة من ترك الصلاة يلزم صلاة ما فات استدلوا بأدلة، من هذه الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. وأين الحجة؟ من نام عن صلاة أو نسيها، قال الحجة في أن التارك المفرط عمدا من باب أولى، إذا كان الذي ترك الصلاة لعذر يقضي فإن الذي ترك الصلاة بغير عذر أو لغير عذر شنو؟ هو الأولى بشنو؟ بالقضاء. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني قالوا الصلاة داخل الوقت أصل، والصلاة خارج الوقت بدل عن الصلاة في داخل الوقت، والعبادة إذا كان لها بدل وتعذر المبدل يؤتى بالبدل. ودليلهم الماء وشنو؟ الماء وشنو؟ والتيمم. فالماء الأصل والتيمم شنو؟ البدل. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث يقولون الحقوق لا تسقط، والصلاة حق، وضربوا مثال بحق الآدمي الذي لا يسقط أبدا. ده الدليل ياتو الثالث. والدليل الرابع قالوا بأن الجمعة من فاتته حتى ولو ترك الجمعة عمدا يصليها شنو؟ يصليها شنو؟ ظهرا اتفاقا حتى عند القائلين بعدم القضاء، فقالوا هذه حجة. ثم استدلوا بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق في حرب الأحزاب حتى غربت الشمس، فصلى العصر بعد المغرب. فصلى العصر بعد شنو؟ بعد المغرب. قالوا هذا دليل، لأنه ترك الصلاة ثم شنو؟ ثم قضاها، أو قضى الصلاة بعد شنو؟ بعد وقتها. يعني الحجة أنه صلى بعد شنو؟ بعد الوقت. وكذلك قالوا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعضهم صلى العصر حاضرا، وبعضهم صلى العصر شنو؟ متأخرا، فجاز أداء العبادة بعد وقتها. هذه كل الأدلة بتاعت شنو؟ بتاعت القائلين بأن من التوبة وجوب شنو؟ وجوب القضاء. أدلة الذين قالوا أن القضاء ليس بواجب ولا مستحب، وأنه يسقط بالكلية، وأن التوبة توبة قلب وصدق وندم على ما فات وإكثار من الطاعات فيما أقبلت عليه. أدلتهم قال ابن حزم: أيهما أجل في شرعنا، الصلاة أم الصوم؟ الصلاة أم الصوم؟ الصلاة أجل من شنو؟ من الصوم. في الصوم ذكر الله في كتابه أن الصوم يقضى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والصلاة أجل، لم يذكر قضاء لصلاة لا في كتاب ولا في سنة ولا إجماع. أورد ابن حزم عليهم آية، وهي قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. لو كان القضاء واجبا هذا مما تتوافر الهمم على نقله، لاحظت؟ خاصة إذا ذكر قضاء الصوم حتى للمعذور في آية لم يذكر عن الصلاة شنو؟ شيء. وغاية ما ذكر من الأدلة ليست أدلة صريحة، إنما هي أدلة قائمة على القياس. وبدأ ابن القيم بعد ذلك في تفنيدها، قال: لا يمكن أن يقال النص أن العبادة إذا كان لها بدل يؤتى بالبدل، يؤتى بالبدل في حالة الحرج والعذر، وكذلك التيمم في حالة شنو؟ في حالة الحرج وشنو؟ والعذر، وليس في حال التعمد. وإنما يقال عن هذه المسألة كمن صلى بغير استقبال للقبلة. شخص صلى بغير استقبال للقبلة، هل تجزئ صلاته؟ هل تجزئ؟ لا تجزئ، لأنه أتاها بغير هيئتها التي أرادها الله. وإخراج الصلاة عن وقتها بعد الوقت كالصلاة أيضا قبل الوقت، بمعنى زول صلى الظهر الساعة 10 صباحا 4 ركعات ومستقبل القبلة وقرأ القرآن ما قال شعر، وأربع ركعات ركوع وسجود وأمكن بخشوع شديد، مقبولة؟ ليه؟ قال ابن حزم: لأن العبادة هيئة مخصوصة في وقت مخصوص، فتقديم الوقت كتأخيره. وهذا إلزام قوي، إلزام شنو؟ قوي. ولا توجد آية في كتاب الله ولا حديث في السنة يقول من ترك الصلاة عامدا شنو؟ يقضي. طيب، قال لهم: تقولون، اسمع هذا الكلام، تقولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى شنو؟ ذكرها. قال ابن القيم: هذه حجة على القائلين وليست لهم. حجة عليهم كيف؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصناف من يقضي فمن أين أدخلتم العامل؟ أنتم أفقه منه؟ ما هو قال لكم حاجات محددة، من نام عن صلاة أو نسيها. العامل جبت من وين؟ العامل جبت من وين؟ أترك الصلاة شنو؟ عمدا. إذن قالوا نقول الحديث حجة، حجة شنو؟ عليكم، وليست حجة لكم تستدلون بها. كيف؟ النائم معذور والناس معذور والعامل غير معذور، وقياس غير المعذور على المعذور قياس مع الفارق. فعلا في فارق ولا ما في فارق؟ في فارق، واحد قاصد والثاني شنو؟ ما قاصد. طيب هذا شيء. ثم أورد ابن القيم وصية الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، واعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، ولله حق بالنهار لا يقبله بشنو؟ بالليل. الظهر ده حق الله بيوين؟ بالليل ولا بالنهار؟ بالنهار. طيب واحد قام عمله بالليل بدون سبب، ما عنده عذر، مبسوط يلعب في الكشتينة ويقلب في الفضائيات كويس ويتونس مع الناس، ده يجي بالليل يقول ده صلاة الظهر وزور كان نايم، ولا ناس ما جاي بخبر ذاته جاي نفسه صلى، وفجأة العشاء بعد العشاء تذكر انه ما صلى الظهر. ده والأول واحد بيلعب في الكشتينة والضمنة ويحوم ويقول لك أنا يعني هنا يعني حق النهار وأديه بالليل، هذا كلام يبدو أنه كلام قاطع. ثم استدلهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، من ترك مثلا صلاة العصر فقد حبط عمله، حبط عمله، تركها شنو؟ ناسيا ولا عامدا؟ نائما أم مستيقظا؟ مستيقظا، فقد حبط شنو؟ عمله. طيب أما حجة في صلاة العصر في بني قريظة، الرد عليهم كيف؟ الرد ساهل، الرد ساهل، ساهل كيف؟ يقال لهم صلاة العصر في بني قريظة الذين صلوا في الطريق، والذين صلوا في بني قريظة صلوا في الوقت، لأن الوقت له أول وله شنو؟ وله آخر. فالذين صلوا العصر في الطريق يعتبر شنو؟ داخل الوقت. ونحن نتكلم عن من يصلي، عن من يترك الصلاة شنو؟ عامدا. طيب دين أخروا الصلاة، أخروا الصلاة بنص ليسرعوا الخطى، ولكنهم أدركوا بني قريظة قبل شنو؟ قبل غروب شنو؟ الشمس. معناها أخروا الوقت، ليس أخرجوا خارج الوقت بالكلية، ولكن صلوا في شنو؟ في الوقت، ولكن في شنو؟ في آخره. ونحن نتحدث عن من أخرج الصلاة عن شنو؟ عن وقتها بالكلية. أظن الرد شنو؟ واضح. طيب الحديث عن الخندق، الحديث عن الخندق كيف يرد عليهم؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العصر يوم الخندق بعد شنو؟ غروب شنو؟ غروب الشمس. والفقهاء في هذا الحديث مسالك، مسلك الجمهور أن ذلك منسوخ بآية صلاة الخوف، كان قبل نزول شنو؟ صلاة الخوف، هذا منسوخ لا يستدل به، المنسوخ لا يستدل به، هذا منسوخ، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة. وقال أبو حنيفة ليس بمنسوخ، ولكنه ليس بحجة لمن يبيح أو لمن يرى القضاء. ليس بحجة ليه؟ ليس بحجة ليه؟ حاجة بسيطة جدا يا إخواننا، ليس بحجة ليه؟ لأنه تأخير للصلاة بعذر أو بغير عذر، بعذر أو بغير عذر. هل من يدفع العدو ويحفظ الأموال ويصون الدماء ويجاهد في سبيل الله، هل هذا معذور ولا ما معذور؟ كيف تقيسون هذا بمن يلعب الضمن والكشتينة؟ بل بالسنين إخواننا، في ناس بالسنين ما بكون صلوا، ما ركع لله ركع ولا سجد لله سجدة، حصل ولا ما حصل؟ والله في ناس 15 سنة وناس 10 سنة وناس سنتين وناس شهر وناس يومين وده وقت طوال لعبه قبل اليوم الثاني. كيف تقولوا زول ما صلى يجي يقضي هذه الأوقات؟ أظن القياس شنو؟ القياس شنو مع الفارق؟ والقياس بعيد. يقول ابن القيم أوقات الصلاة ثلاثة على حسب الأحوال. الوقت الأول للمستطيع المستيقظ القادر وهي خمسة أوقات، هي الأوقات المعروفة الفجر والظهر والعصر والمغرب وشنو والعشاء. من ضيع وأن حتى القضاء بتاع الصوم بعذر ربنا شرعه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر إنما ينبغي أن يكون قبل حلول رمضان يأتوا الذي شنو الآتي، ومن فعل ومن أخر إلى رمضان الذي بعده أفتى الصحابة بأنه شنو أنه يطعم. الصحابة قالوا يقضي وشنو ويطعم، وإن كان المذهب الصحيح القضاء فقط مع التوبة والاستغفار لأنه أخر فيجب الذنب. ولكن ليه وجبنا عليه؟ لأن الآية ما زالت شنو ما زالت قائمة، عرفتم؟ طيب ووقت لمستيقظ قادر لكنه معذور، هذا وقته ثلاثة. الظهر والعصر شنو وقت، والمغرب والعشاء شنو وقت، والفجر وقت. مثاله مثال القادر المستطيع المعذور، المسافر قادر ولا ما قادر، مستطيع ولا ما مستطيع، مستيقظ ولا نايم مستيقظ. الوقت الثالث وقت النائم المعذور الناسي، هذا وقت غير محدود، متى ذكرها فهو شنو فليصلها فإن ذلك هو وقتها. طيب ختم العلامة ابن القيم رحمه الله الحديث عن هذه المسألة بقول أن الغرض في الشرع هو تسهيل التوبة وليس تعثيرها، يعني الغرض يسهل الناس التوبة ما يضيق عليهم. فلو أن شخصا أتى ولم يصلي سنين عددا وقيل له لا توبة لك إلا بشنو بالقضاء لفر بفر ولفر، أول حال بشيلهم ولا بشيلهم بشيلهم يا إخواننا، ما أنت في ذلك يكون شهرين الشهرين ذاتا يا إخوان. الصلاة ليست كالصوم، الصوم 30 يوم في شنو في السنة، والصلاة خمس أوقات في اليوم في السنة كم صلاة؟ ولذلك عذر النبي عليه الصلاة والسلام لذات العلة، لأن الصلاة شاقة أكثر من الصوم، عذر الحائط في أن تقضي ما فاتها من صيام ولا تقضي ما فاتها من شنو من صلاة، بالرغم من أن الصيام ماله أقل من الصوم ولا أقل من الصوم. أجل يا أخوة أن الصوم ولا الصلاة؟ الصلاة أجل ولا تقضى، والصوم أقل وماله ويقضى مراعاة لشنو للتخفيف. وهل هذا في التوبة قائم أم ليس قائم؟ مراعاة التخفيف قائم ولا ما قائم؟ قائم. قائم كيف؟ قائم بأنه الذي لو لو لو فرضنا أنه يقضي، كيف يقضي؟ كيف يقضي؟ أن يصلي مع كل وقت شنو أوقات، يقال له هل الوقت المفروض خشع فيه وأداه كذا؟ ما علينا قضاء، حتى نحن علينا كم، نحن كذا ما علينا قضاء، علينا كم صلاة في اليوم؟ خمسة. قاعدين نخشع فيه لما نزول يقول له لو خمسة سنة ما صليت يوميا مع الظهر تصلي خمسة ظهر لمدة سنة بيخشع، ما قلت بيصلي الظهر ده خاشع، ياخذ ظهر الواحد ده ما قاعد يخشع فيه، خلي يصلي الظهر وتاني معه خمسة، ياخذ الناس الظهر الواحد ده ما قاعد يخشع فيه، ياخي حتى المغرب ده طوله يقول لك اختورته علينا، العشاء يقول لك بعد العشاء ده بالقصير يا أخي نحن نمشي النوم بسرعة بنجي تعبانين، العشاء أهل تاني صلي خمسة عشاء عليك الله ما قريب جدا طيب الغرض أن يستفيد من الصلاة أم الغرض أن لا يستفيد؟ إذا صلى خمسا أو صلى أكثر من وقتي من وقت لمدة طويلة ليقضي، هل سيستفيد من هذه الصلاة أم أنه سيصليها صلاة العقوبة التي يود أن يتخلص منها وأن يزيحها عن كاهله لأنها أثقلته بفتوى فقيه من الفقهاء لن أتعب. ولذلك في نهاية الأمر رجح العلامة ابن القيم أن من تاب ولم يكن مصليا أنه شنو؟ أنه يستغفر الله ويندم ويصلي ويحرص على صلواته التي يصليها وأن يكثر من النوافل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال لو أنا دار أقضيها ما في زر ألزمني لكن براي أقضيها، يقال له يخشى عليك من الزيادة على الشرع، الشرع لم يأمرك بقضاء، من الذي أمرك؟ هل الرأي شرع؟ هل الرأي من الفقهاء دليل الكتاب والسنة؟ الإجماع يمكن أن يكون حجة قطعية، حجة قطعية الإجماع، ولكن غير ذلك لا يمكن أن يكون شنو؟ حجة. لكن طالما المسألة خلافية أن تقول قد اقتنعت بالأدلة، الأدلة مش أقوال الفقهاء، بالأدلة التي شنو أوردوها ولذلك أريد شنو أن أقضيها، ولكن لا تقول أريد أن أقضيها لرأي من؟ برأي الفقهاء، إلا يصبح الفقهاء كأنهم زادوا في شنو في الشرع على الحد الذي جعله الله. إذا كان يعني محقق شنو وما كان ربك شنو نسيه، هل هذا استدراك على الله؟ هل هو استدراك على الله؟ ما استدراك على الله، لكن يمكن أن تقول أنهم لم يستدركوا على الله فهم استدلوا بقولهم من كلام من؟ من كلام الله ومن كلام الشرع، وقد اقتنعت بهذه شنو بهذه الأدلة وأريد أن شنو أن أقضيها. ولكن الفتوى التي رجحها ابن القيم في نهاية الأمر هي شنو؟ هو أنه لا قضاء لمن تركها شنو عمدا، بل حتى من أدلتهم أن تارك الصلاة شنو كافر، والإسلام يهدم ويجب شنو ويجب ما قبله، هذا من شنو من أدلتهم. طيب من أحكام التوبة، التوبة من حقوق العباد، وهذه فيها تفصيل. التوبة من حقوق العباد إخواننا، إذا حسنت تسمع أنه حسنت التوبة من حقوق العباد كيف أزول لك سهل، ما أدري هذا كلام كثير لكن تشعر كلام كثير ذا كيف عشان تعرف الموضوع محي. التوبة من حقوق العباد إذا لم ترجع ولم تدرك العباد ماتوا أو ذهبوا، قال الطائفة لا توبة له، لا توبة له. ليه؟ قال لأن التوبة حق آدمي لم يصل إليه. طيب ماذا يفعل؟ قالوا يوقف الأموال، مش الأموال يوقفها بس ما يخليها، له يصرف فيها يخلده يصرف فيها، أو أن يعطيها السلطان. هذا قول جماعة مشروع من العلماء. طيب القول الثاني أن يتصدق بها عمن؟ عن أهلها وأصحابها، حتى هذا قول مسعود وقول رجل من علماء التابعين اسمه حجاج بن الشاعر، ده عنده فتوى لطيفة جدا. أتى رجل غل غنيمة في جيش سلب الدس، ثم أراد أن يتوب، جاب راجع وجاء، فذهب إلى قائد الجيش وقال له هذه غنيمة غللتها، والغلول مال حرام، وما الغلول مال شنو حرام، أخذها بغير إذن ولم تقسم له، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، غللتها. قال له القائد إن الجيش قد تفرق في البلاد وأنا لا أعرفه، فلا حاجة لي في غنيمتك، معناها شيل شيلتك وأكل شنو أكل نارك براك، ما عندي شغلة، قال لا عمل لاشنو الناس فرد ناس ما شوفوا شنو شيء فرد تحت الحيرة سليمة. أتى حجاج ابن الشاعث فقال له حجاج أخرج خمس بيت المال ما إمام مسلم عنده شنو الخمس والباقي تصدق به نية الجيش وإن الله يعلم الجيش وأسماءه وأنسابه بيعلم ولا بيعلم قل لي الله الجيش كان معنا ده وانت ما عارف ما شوي الدنيا دي ما كبيرة يا الله بس ده حق الجيش الفرد. لما بلغ الأمر معاوية بن أبي سفيان قال لئن أفتي بفتوى الحجاج بفتوى حجاج بن الشاعر أحب إلي من نصف ملكي بس لو كنت أنا أفتيت الفتوى دي ويشور نصف ملكي أنا راضي لأنها فتوى ما لا معتبرة. وكان لشيخ الإسلام رحمه الله فتوى مثلها. يقول ابن القيم أتى رجل كان رقيقا إلى ابن تيمية وقد شاخ عجز وأصبح تاجرا كبيرا قال فررت من سيدي جريت منه بغير ابنه وضربت الأرض وفتح الله علي في التجارة وأنا لا أعرف أين سيدي فماذا أفعل؟ قال ذهبت إلى الفقهاء أفتوا قالوا شو معك؟ عارف قالوا شو؟ فأفتوني بأن أوقف نفسي وأجلس في مكان حتى يقضي الله في أمرا. عارف متين قال شنو؟ قال لي إنك إن أوقفت نفسك لا يستفيد سيدك شيء. سيد الحج يستفيد؟ أه؟ لا يستفيد. ولا يستفيد المسلمون شيء. المسلمين البقية حين يستفيدون شيء. ولا تستفيد أنت شيء. شوف الفهم ده بالله. شيخ الإسلام رحمه الله. قال له تصدق بثمنك بنية أنه صدق لسيدك وبذلك أعتقت نفسك. ابن تيمية عارف قال شنو؟ قال إنها مواتية لمحاسن الشرع جاية مع شنو؟ مع محاسن الشريعة. بكتير بمحاسن الشريعة ليه؟ ليه بكتير محاسن الشريعة؟ الشريعة لم تأتي بتعطيل المصالح وإيقاف رجل زول بك تاجر يعني كبير يقول له أها والمصالح يعني يقفلها تعطل المصالح وتعطل المنافع وبقى إنسان مفيد في المجتمع فأكتب هذه الفتوى. طيب ابن القيم رحمه الله يقول شنو؟ يقول وهذه مبنية على قاعدة شرعية وهي اسمع كلام ده في حقوق العباد الإذن العرفي كالإذن اللفظي. وهذا يا أخواننا مهم جدا في المعاملات. الإذن العرفي كالإذن شنو؟ اللفظي. أنت ما تشيل حق زول إلا يقول لك بشنو؟ بلفظي. هذا ده أديتك له شيل حق زول. لكن في إذن عرفي متعارف عليه عرفا أو شيء معروف هذا إذنه كالإذن باللسان. ضرب أمثل على ذلك. بهائم تريد أن تموت وأنت لا تعرف سيدها طقاها زول وبقت يعني مجدعة في واحدة فيه الروث. لو أنك أخرجت سكينك وحللتها كإذن منه لأنه عرفا إذا سمع أنك حللتها له سيفرح أم سيغضب لأنك أحسنت إليه ولم تسيء أحسنت إلى البهيمة نفسها. ليه؟ ما على المحسنين من سبيل. هذا إذن شنو؟ لأنه أنت تطبح له وخليها له ما تسيء لي تطبح يعني تطبح له عشان شنو؟ أقل شيء يستفيده من شنو؟ من لحمتها ومما فيها بدلا من أن تضيع بشنو؟ بالكلية. هذا التصرف مبني على شنو شرعا؟ مبني على القاعدة الشرعية أن الإذن العرفي كالإذن اللفظي. ومن الإذن العرفي الدخول في الزراعة وأخذ بعض الخضار والثمار بغير إذن صاحبها وضابط ذلك الكمية. يعني دول عنده جنينة كتفاش تدك ليمونتين خاتين في جيبك ومرتها بيزعل عرفا شنو؟ ما بيزعل. فهذا مأذون فيه عرفا كان مأذون فيه شنو؟ لفظا. لكن زوج قام شاف شوال ومن جابه بيجاي ومن جابه بيجاي ومن جابه الساعة وشال الجلابية ومن في طرفه ده أدو إذن أنا ده كذب من نازل. تقول والله عرفا الدار إذن يعني هم بيعدلوا دائما أهل الزراعة إذن من العرف في الشنو؟ لمن يأخذ لخضار يومه في لخضار بيته في اليوم. يعني مثلا الليلة ده تشيل حق الحلة بتاعت الليلة، لكن تشيل حق الحلة بتاع الشهر مثل بيجي يشحن بالبوكسي ولا بيجي يعدمه كلها، هو ما قال من ده، هو في النهاية ده يستفيده برضه. فهذا إذن ماله؟ إذن عرفه. ففعلا لما يجد بيقول شنو؟ للغاشي وشنو؟ ده معنى إذن شنو؟ إذن عرفه، لكن بغير التوسع. ليه؟ لأن هذا التصرف قائم على عدم الإضرار بصاحب الزراعة. فلو أي زوج جمل بوكسي، أنت عارف أخوانا المسألة دي مربوطة على شنو؟ مربوطة على العرف المتعارف في المنطقة. يعني ناس منطقة زراعية عرفهم إنه البقي كان هم فيه بدو أي زوجة بدو حق الحلة تحت الملاعة أو ليمون المتل، وكان هم ماتي برضو بيكونوا مسامحين بين نفسهم، ما عندهم مشكلة، متعارفين. وفي ناس مقرطين يقول لي مش الليمونة ولا بذرة الليمونة ما بدي فيها، ده مش منه، مش منه كيف ما تأخذ الحق محكم بناية. لكن ده كله مبني على عرفياته الإذن العرفي. الإذن العرفي أسلوب كثير من الناس في السودان بالذات، الناس الطيبين لما شتت الزراعة بيقول شنو؟ بيقول الغاشي وشنو؟ والماشي. معناها شنو؟ معناها ده إذن شنو؟ إذن منه. فإذا كان متعارف عليه بين أهل المنطقة، إذا ما متعارف يعني أنت كان مشيت منطقة ما عارف أهلها على شنو؟ ما تشيل الليمونة إلا بشنو؟ إلا بإذن شنو؟ صاحبها. يعني هو مبني على العرف يا اخواني، لابد تفهموا ان شنو العرف. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق امرئ مسلم قال وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراد. يعني مشي الحق زول ولو شنو مسواك صغير مشي الحق، عرفتوا؟ طيب ما هو الدليل بتاع الاذن العرفي والشرعي في هذه المساله؟ يقول لك انت لو تصدقت بها عن الرجل صاحب الحق كأنه هو قال لك تصدق بها، كأنه أداك إذن شنو لفظي. ليه؟ لأن عرفا لو سألت أي زول يوم القيامة جلق قروش في ميزان حسناته بفرح ولا بزعل؟ يعني جب يقول لك إلا تديني الألف دولار بتاعتي بس الدين لا حسه هنا يوم القيامة. لو قلت لك دي حسنات بيقول لك الدين ألف دولار، بيقول لك شنو؟ يقول لك ليه ما ستني ثاني ألف دولار؟ صح أنا ما صح؟ لأنه الإذن العرفي كالإذن جلو فعرفا لو تصدقت عن رجل مسلم ولقيها يوم القيامة عرفا بعد ذلك بفرح ولا بزعل. طيب كيف إنه حيفرح؟ كيف عرفنا أنه سيفرح؟ من أهوال يوم القيامة وشدتها وحاجة الناس يوم القيامة إلى الحسنات، ده بيخليك تقطع شكل شنو؟ إنه هو بيفرح. طيب ده في شنو؟ في الحرام الذي يتعلق بحقوق العباد. من أحكام التوبة أيضا فيما يتعلق بحقوق العباد كلام عجيب، من تاب وبيده عوض عن حرام لم يتمه، تاب وبيده عوض عن حرام شنو؟ لم يتم الحرام. مثاله زول مشى استلف خمرة واشترى خمرة بمية ألف، وقبل ما رجع المية ألف تاب، يدي الزول ده حق الخمرة مية ألف ولا ما يديها؟ هذه ناقشها ابن القيم في أحكام التوبة، ناقشها. يقول ابن القيم إعطاؤه ثمن العوض الحرام، وأيضا من أراد أن يزني بماله ثم أخر وجاءت الزانية تطلب شنو حقها باعتبار أنه زنى بها، وقس على ذلك يعني الشخص وده بإخواننا أقرب شيء برضو ممكن عنده عوض حرام وتاب. أديكم مثال، أنا أصل بيزور قال يا مولانا أنا كنت بتعامل بالربا، عندي مبلغ خديته في البنوك في خارج السودان وقال لي راس مالي حقي، لكن الأرباح أعمل بها شنو؟ ربحت أديها البنك أعمل بها شنو؟ أدخلها على رقبتي أصدق بها. بعدين قال لي أنا سألتك لأن الأرباح مليون دولار، 2,500,000,000 قال لي ما سويت ذلك. وقال لي المليون دولار ده خلال ولا عبا شنو الفتوى؟ وأنا الحمد لله كنت متذكر الله صديق الفتوى بتاعت شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وفتوى الحنابلة حتى فتوى المالكية في المسألة. بعضهم يقول طالما أنك انتفعت شلت الخمر خلاص شلت انتفعت بالعين تعطيه حقه ترجع له قروشه، استمتعت أعوذ بالله زنيت تدي حقه، ربا تخليه ما هم القروش حقتنا البنك ده القروش حق المليون دولار حقة البنك في النهاية دار الدجلة ما دار خلال الناس دي شنو دي الفتوى. ولكن ابن تيمية يعترض يقول في هذا تعاون على الإثم والعدوان، وهذا صحيح. تديانة بتاع الخمر عشان يعمل بشنو وللبنك حتى يراد شنو ثانية هكذا، هذا لا يجوز ولا ينبغي. بل يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة أنه لو قلت يرجعها إلى صاحب الحق، هل صاحب الحق بالحرام حق؟ هل الحق في الحرام حق؟ بمعنى واحد عمل خمر من الشركات عملوا خمر الخمر الأشكال والأنواع الذوق بما يعادل مليون بيعوا ذاته من الأول بجوز بيع الخمر حرام، إذن هذا باطل. والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، قاعدة شرعية. المعدوم شرعا يعني الحرام شرعا كالحرام شنو حسا. وأظن هذا كلام عالي جدا، صح لما صح؟ طيب ابن تيمية قال شنو الفتوى؟ شنو يتصدق بهذا المال؟ هو لا يستحله، هو لا يستحله، ما يجوز انه شنو يستحله، لانه اخذ في مقابله شيء ولو حرام، فهو لا يعتبر اسما انه مالك لهذا المال، لا يعتبر شنو مالك. وصاحب الحق لا يعتبر شنو مالك، يتصدق بذلك. ليه؟ هو لا يستفيد، وبعدين ما بيلقى اجر يوم القيامه، الناس ما بيلقى اجر، لا يجدها اجر. اخوانا فرقوا بين صدقه يتصدق بها يجد اجره، وبين صدقه يتصدق بها لانتفاع غيره من المسلمين دون ان يجد اجره، لان الاجر في الطيب، ان الله طيب لا يقبل الا شنو طيبا، فالاجر والمتقبل في الطيب، ولكن يتصدق عشان كده قال شنو يتصدق بها في بعض المصالح ولا يتصدق بها في بعض المصالح. بمعنى يجوز ان يتصدق بها في الطرق دي الفتوى بتاعت له، والكباري والمستشفيات والمعاهد والمباني والمساكين، ولكن لا يجوز إدخالها في المساجد، المساجد بالذات لا نخش فيها. ليه؟ لأن المساجد أصلا هي كل أعيان شنو طاهرة، ويبتغى فيها الأجر وليس فيها انتفاع، الانتفاع الأجر. أما كبري ما في أجر، فيها شنو انتفاع، وهل ممكن ينتفع منه الناس؟ كبري ممكن ينتفع ولا ينتفع؟ طريق زلط عمله بينتفع ولا بينتفع؟ مدرسة بنوها بينتفع ولا بينتفع؟ وهكذا. ولا يجوز إدخالها في القرآن، قلت له كده، قلت له ما يجوز إدخالها في القرآن، وفي نفس الوقت أنت ما تدخل عليه، قالوا كان دخل عليه ودخل شنو؟ حرام. وكان خليت لناس البقي عنتم على شنو؟ على حرام، تديها لغيرك دون أن تبتغي فيها أجر. وهذا نفسه مقيد بشرط، هذا نفسه مقيد بشنو؟ بشرط. ما هو الشرط؟ عارفين شرط شنو؟ لمن دخل في الربا وهو لم يتوب، أما بعد التوبة لا يجوز. بمعنى زول عنده مليون دولار ربا أرباح، تاب فجأة كده ربنا هداه، ممكن يشيل المليون ينفقه على شنو؟ على مصالح دون مصالح، وقد صنفنا المصالح، صح ولا ما صح؟ ما يكون تاني يخد يقول عشان أنفق، يعني ما يبدأ يمشي يقصد أن يضع أموالا لتذبح ثم يضعها في المصالح، لا يجوز. يعني زول كان أصلا بيتعامل بالربا وفجأة تاب، ممكن يشيل قروشه الأرباح دي يخدها في شنو؟ في المصالح. بعد ما تاب كل مرة يمشي يخد يقول أنا مدخل عليه، أنا داير شنو؟ كل مرة أبني بكبري تاني، نقول له لا ما يجوز، هنا لا يجوز، واضح جدا. طيب ابن القيم يقول في نهاية هذا الحكم في التوبة: وذلك أيضا حكم من اختلط ماله بالحلال والحرام، فيميز بينما هو حلال وبينما هو حرام، ويتصدق بشنو؟ بالحرام. صدقة لا يطلب من ورائها شنو؟ أجر، أن الأجر من ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. واضح. طيب، ناقش ابن القيم مسألة برضو من مسائل حقوق الآدميين، عشان ما تقول حقوق الآدميين لسانا، يقول الآن في حقوق شنو؟ الآدميين. ناقش ابن القيم مسألة في حقوق الآدميين تتعلق بالمال المغصوب، بالمال المغصوب. طيب، مسألة شائكة، شخص غصب مال من زول، درع مال زول، الزول مات، أصبح الحق لمن؟ للورثة. فإذا مات الورثة لمن شنو؟ لمن يرثه مهكذا. طيب، قام شخص شال مال من زول والزول مات والورثة جو ولحد ما ماتوا لاحظ ما رجع لهم الحق، بعد ذلك انتقل إلى مكان، أو الورثة انتقلت إلى مكان لم يعرفه. إذا تصدق بالمال للميت الأول صاحب الحق أم للورثة؟ للميت وللورثة. لو قلت للميت في حق، أي ما هو قبل الميت، لكن برضو الورثة حضروا وحق حقهم برضو ما ادلوا لمن؟ يقول ابن القيم رحمه الله: هذا المال يتصدق به في صدقة جارية المنافع، ويدخل المالك الحقيقي والورثة كله، ولكن يتخير من الصدقات شنو؟ أكثرها شنو؟ جريانا ودواما. ليه؟ لأنه شيء كثير ورثة وشنو؟ وغيره. طيب، قلنا أيها الأحبة ما أفتى به ابن القيم رحمه الله أن يجعلها في منافع جارية. قال ليه جارية؟ لأن المنافع الجارية تلحقهم جميعا، صاحب الحق ومن؟ وورثته. طيب، المنافع الجارية مثل مثلا بئر، ممكن تمتد إلى شنو؟ إلى زمن، حفر بئر مثلا كويس؟ الأوقاف والمدارس هذه ممكن شنو؟ تمتد يعني وتستمر وهكذا. طيب، ومن أحكام التوبة، لاحظ هذا الكلام، ومن أحكام التوبة إذا ربح المال المغصوب لمن؟ المال المغصوب لأنت غصبتك مال من زول، والمال ده قام نمى عندك، لمن؟ ما زاد على المال، ترجع له المال فقط أم أنك ترجع له المال وربحه؟ المال وربحه، إرجاع المال وربحه قول الشافعي وأحمد، وإرجاع المال فقط قول أبو حنيفة ومالك. أي القولين أصوب؟ مالك رحمه الله وأبو حنيفة يقول الربح صاحب المال لا حق له فيه، تعب فيه من؟ تعب فيه من؟ الغاصب. ولذلك يرجع الغاصب شنو؟ المال فقط. والشافعي وأحمد قال شنو؟ قال غصبه بغير وجه حق وتملكه ونماه دون إذن منه فذلك حرام عليه، يرجع له الربح وشنو؟ ومن معه. وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية فأفتى بالمناصفة في الأرباح، بالمناصفة في شنو؟ في الأرباح، ترجع لحقه قياسا على المضاربة، قياسا على شنو؟ المضاربة. ويعتبر بعد ذلك كأنه قد أذن لك في شنو؟ قال لي خلاص الفتى كنت مشغيلة أنا اديتك الإذن، بعدك شنو؟ المراح بيناتهم. وإن كان الإمام مالك عنده فتوى عجيبة، قال له سأله سائل، قال لي أخي أنا عندي بهائم سرقتها، سرقت شنو؟ البهائم، والبهائم دي ولدت قدرة 3 مرات، الزيادة دي حقتنا ما حقتك؟ قال لي حقتك حلال، دي فتوى الإمام مالك وأبو حنيفة كذلك، حقتك شنو؟ حلال. وفتوى الشافعي وأحمد شنو؟ المراح كله، الأصل والنتاج الزايد كل حق منه، كل حق سيد الحق. لكن الإمام مالك عنده فتوى لطيفة، بقول شنو؟ يقال يخير إذا كان خاصة إذا كان أصلح له وزه سرق 3 أبقار في رزيد، و3 أبقار دي عملت 10، و3 أبقار انتهت. قال يخير صاحب الحق إما بين قيمة الأصل الذي سرقه الرجل أو النتاج فقط، واحد في الاثنين، لكن ما يدل الاثنين سوا. وبفتوى الشافعية والحنابلة شنو؟ يديه الأصل وشنو؟ والنتاج. وبفتوى ابن تيمية شنو؟ يعطيه أولا الأصل أو قيمته ثم ينتصف معه في شنو؟ في النتاج. طيب، ثم بقي بعد ذلك آخر قضايا أحكام التوبة الشائكة، توبة القاتل. هل للقاتل توبة؟ هل للقاتل توبة؟ أنت ترى أن هذه قضية سهلة. كان ابن عباس يفتي بأنه ليست للقاتل توبة، فلما أحجوه بآية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثم قال إلا من تاب. حجه ابن عباس قال آية الفرقان اللينة نسخت بآية النساء الغليظة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال له هذه نسخت، وإنما هذه الآية كانت لمن تخوف من المشركين وليس لمن قتل. وقول الجمهور معظم الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو هريرة والأئمة الأربعة أن للقاتل شنو؟ توبة. أدلة الذين قالوا أنه ليست للقاتل توبة، قالوا المقتول لم يأخذ حظه ولا حقه، فلو تاب القاتل من حق الله لم يتب من حق له، من حق المقتول. وفي القتل 3 حقوق: حق الله بالجرأة على الدم، على الدم الحرام، وحق الميت، وحق أوليائه. أولياء عنده حق، اللي هو شنو حقهم؟ شنو؟ الدية أو القصاص أو العفو، هذا حقهم. قالوا فلو استوفى القاتل حقان، حق الله بالتوبة وحق أولياء الدم، إما دفع دية أو قصه، قالوا إنه يموت. قالوا حتى لو قصه وكتله ما عنده توبة، لأن ذاك سيقف له يوم القيامة يطالبه بحقه. هذه أدلة شنو؟ القائدين شنو؟ توبة. طبعا أخوان ابن عباس عنده في المسألة قولان، ولما رجعت إلى إعلام الموقعين بغير هذا اللي هو علي بن القيم وجدت اسم هذا الكلام، أن ابن عباس يفتي في القاتل على حسب حال القاتل، على حسب الحال. بمعنى كان جالسا فدخل عليه رجل في مجلس قال أنت صاحب رسول الله بقايا العلم، أنت فضلت من الصحابة، هل للقاتل توبة؟ بالسؤال القاتل عنده توبة أم عنده توبة؟ قال ابن عباس ليست للقاتل توبة. فتوى. خرج الرجل، وفي آخر المجلس قاعد يلون ساعة كبيرة قبل أن يخرج شاء الله أن يدخل آخر، قال له يا ابن عباس أنت بقايا علم صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل للقاتل توبة؟ قال نعم للقاتل توبة. لكن في نفس المجلس الناس زيكم كذا حاضرين، وقام طوالي ما خلوه، قالوا هذا تناقض، أنت تغير فتوى في دقائق. قال أما الأول رأيت الشرر في عيني فعلمت أنه يريد أن يقتل ثم يتوب. جاء يشوف، كان قالوا ما في خلاص بيخاف تاني ما يمشي. وأما الثاني قتل والانكسار في عينه يريد أن يتوب، فأفتيته بأن القاتل توبة. معنى حتى فتوى ابن عباس قائم على شنو؟ على حسب الحال. طيب، أدلة القائلين بأن القاتل توبة، لكن طبعا إخواننا قالوا ما عنده القاتل توبة. قالوا لو الميت قتله، ما قالوا المشكلة كله الميت ده خلاص ما حصل حاجة، حتى لو أهلوا عفو الميت، عفو أهلوا أخذوا الدية الميت أخذ الدية، أهلوا أخذوا القصاص، من الذي شفى غليله؟ بالقصاص الشفقة اليوم له أولياء الدم صح؟ طيب صاحب الدم شفقة ليله؟ ما شفقة ليله؟ شوف الكلام ده كيف؟ طيب بسلو الرد كيف؟ قال لو لو لو الميت قام قال لكم الزول ده ما تخل ما تقتلوا أنا داير يوم القيامة شيل حقي منه وقع تاني مات بجوز لكم تقتلوا بجوز لكم تأخذوا حقكم ولو أخذوا حقهم بيسقط حقه هناك قالوا لا دي أدلتهم لكن الرد على كالآتي أولا قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اثنين قال تعالى إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوا المؤمنين والمؤمنات وقتلوهم بالجملة ثم فتح لهم باب التوبة ولم يغلقوا أمامهم رحمة منه وجودا وكرما وانا شوف سبحان الله الحسن البصري قال ما أجوده وما أكرمه فتنوا أولياءه وقتلوا المؤمنين به لأنهم به آمنوا وبالرغم من ذلك فتح لهم بابا للتوبة قال ثم لم يتوب والدليل الثالث حديث الذي قتل 100 نفسا حديث في الصحيحين قتل 100 نفس رجل في بني إسرائيل كان في مكان قبلكم رجل قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب فأتى عابدا فقال له قتلت كذا هل لي من توبة قال ما لك من توبة قال فقتله فأتم به 100 ثم ذهب وسأل عن عالم قال هل القاتل توبة قال أجل ما الذي يحول بينك وبين التوبة إن ولكن ارحل من بلدك إلى بلد كذا فإن فيها صالحون يعبدون الله وهو في الطريق قبض الله روحه قبل أن يصل إلى القرية وأن تتم توبته نزلت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون فيه هؤلاء قالوا لم يتب وقتل 100 نفس هؤلاء قالوا أراد التوبة ثم اشترطوا على أن يقيسوا رأسه إلى أي الدارين دار أهل الشر أم دار أهل الخير أقرب فزوى الله له الأرض إلى أهل الخير فكأن كان بينه وبينها شبرا فأخذت ملائكة الرحمة كيف يقال ليست القاتل التوبة ثم الدليل آية النساء يا إخواننا كيف تفهم آية النساء كيف تفهم ما ربنا قال في القاتل شنو شنو قال فيها خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذه الآية تكلم فيها العلماء كلاما كثيرا بعضهم قال أن الآية على ظاهرها وأن القاتل يخلد في النار في النار على ظاهر الآية وهذا قول الخوارج والمعتزلة قول الخوارج وشنو والمعتزلة أنت عارف أن الخوارج والمعتزلة بيسلكوا المسالك العقلية في فهم النصوص والتعامل معها حتى ضرب الذهبي رحمه الله تعالى مثلا بمنصور الهذيلي منصور الهذيلي كان أكبر المعتزلة والمعتزلة قائمين على التشكيك يشككوا في الدين وهم الآن موجودين بالمناسبة اللي هم أصحاب المدرسة العقلية شو قال لك المنصور الهذيلي ده دي نكتة بالمناسبة نكتة بتاع السلف الصالح قال منصور الهذيلي ده كتب كتاب سماه الشكوك شكك في أي حاجة حتى في الله كتاب مليان شكوك قال مات له ولد عنده جناه مات فجعل يبكي بكاء شديدا فزاره المعتزلة بقية المعتزلة زاروه قالوا له يا أخي أنت في مذهبك المعتزلة عندهم البني آدم والحجر واحد اعتبر ولدك حجرا لا تبكي عليه قال له كده فقال لهم إنما بكيت لأن ولدي لم يبلغ مبلغا قرأ فيه كتاب الشكوك لأنه مات قبل ما يقرأ كتاب شنو الشكوك عارف قال شنو قال له شك أن ولدك قرأ كتاب الشكوك واسكت شك اعتبره قرأ الكتاب وخلاص خليك شاكي قرأ ولا ما قرأ وخلي الموضوع ينتهي أنا قلت له الشغل المعتزلة ده يعني أجاركم الله زي شغل المساطيل حتى الشغل ده ما زي شغل الناس اللي بيصطلوا ياخذ الشغل ياخذ يخ معقول الدين يكون قائم على الشكوك كويس المعتزلة أخذوا النصوص على شنو؟ على ظاهرها، فقالوا أن الأمر مخلد مخلد، القاتل مخلد مخلد. طيب بعضهم قال مخلد إذا قتل وكفر بأن يستحل القتل، فهذا في شأن من؟ في شأن المستحل. وقد غلط الإمام أحمد هذا القول. ليه؟ لأن من استحل ولم يفعل كفر لمجرد الاستحلال. بمعنى يا إخوانا زول استحل القتل وما قتل، كافر وما كافر، فإذا لم يكن هناك داعي لتسمية القتل، فإن مجرد الاستحلال كافر لشنو؟ للتكفير، وإن لم يفعل ما استحله. زول استحل الخمر لكن ما شربه، كافر ولا ما كافر؟ كافر. طيب القول الثالث أن هذا على الإضمار والاستثناء إلا أن يعفو الله، وهذا كما قال ابن القيم دعاوى لا أساس لها ولا أصل لها. طيب القول الراجح في فهم هذه الآية أنه وعيد للتخويف. يا أخواننا هذه النصوص لا تؤخذ على ظاهرها، نصوص الوعيد للتخويف، فأحيانا يسمي الشارع بعض الأفعال كفرا وإن كانت هي معاصي عادية، كقوله عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هم بهما كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب. هل النياحة على الميت معصية ولا ما معصية؟ أشد أيهما، النياحة على الميت ولا الزنا وأكل الربا؟ أشد الزنا وأكل الربا. ولكن سمي هذا كفرا ليس ليؤخذ النص على ظاهره، إنما شنو؟ تخويفا وزجرا ووعيدا، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب شنو؟ رقاب بعض، ولكن هذا تخويفا لهم. طيب تمت في هذا في هذا الصدد مناظرة بين أبو عمرو بن العلاء هو من أهل السنة وبين عمرو بن عبيد في هذه الآية. عمرو بن عبيد ده مغدى الآية على شنو؟ مقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه شنو؟ جهنم شنو؟ خالدا فيها. خالدا معناه هذا يفيد أن القاتل ليس له شنو؟ توبة. رد عليه أبو العلاء بن عمرو، عرف قال شنو؟ ماذا قال له؟ والله لا يخلف وعده، ربنا ما بيخلف. قال خالد معناه شنو؟ خالد معناه نجي الأمر على شنو؟ على ظاهره. عارف الرد شنو؟ قال له إخلاف الوعد ذم وإخلاف الوعيد مدح، فلو أن الله خوف القتلة بأنهم يخلدون ولم يخلدهم كرما منه كان مدحا له وكمالا وليس نقصا. مثال زور قال لي أنا بديك 20 جلة وباقي الجلد قال لي خليتك، زور كعب ولا كويس؟ خلاص. يخلف الله وعيده رحمة وجودا وكرما، ولا يخلف شنو؟ وعده. ما بقول لك بدخلك الجنة وبعدين شنو؟ ما بدخلك، لا بدخلك، لكن لو قال لك بدخلك النار ما بدخلك، ممكن شنو؟ يرحمك ويقول لك خلاص خليتك. انت بتقول له، الناس بيقول له يا اخي انت الشدة ليه خليته؟ ما بقول له كده. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله هنا النصوص ثابتة لكن مع وجود المقتضي لها، يعني فعلا من حقق هذه النصوص، فهنالك أمور مستثناة. مثلا التوبة تستثني خلود القاتل في النار إجماعا، والتوحيد يستثني خلود القاتل في النار نصا، يعني في أشياء موانع من إنزال النصوص، وإن كان النصوص على شنو؟ على ظاهرها، ولكنها موانع من إنزال شنو؟ النصوص. فهي في حق من انتفت فيه الموانع، أما من قامت الموانع في حقه فإنه لا ينزل فيه شنو؟ النص. طيب ما هي الموانع اللي بتخلي آية القتل ما تنزل بظاهرها؟ ما هي الموانع؟ التوبة شنو؟ مانع. مانع بشنو؟ بالإجماع. والنصوص من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل شنو؟ الجنة. ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل شنو النار. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. النصوص التي في تعظيم أمر التوحيد وشأنه ويمكن أن يقتل الموحد إخوان. فقيام التوحيد مانع من إنزال النص، فإذا النص في حق من اقتضى ذلك بدون موانع. يعني زول ما عنده توبة وزول ما عنده شنو ما عنده توحيد أو ضعف التوحيد، هذا ممكن شنو ممكن تشمله هذه شنو هذه النصوص. بذلك نكون قد فرغنا بحول الله وقوته من أحكام التوبة. والدرس القادم إن شاء الله في أجناس ما يتاب منهم، الكفر والشرك والنفاق والفسق والعدوان والفاحشة والمنكر والقول على الله بغير علم واتباع غير سبيل المؤمنين وكل هذه الأصناف التي ينبغي والكبائر واللمم والذنوب، كل هذه سوف نناقشها في شنو في الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.